الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا نظير له ولا مثيل له ولا شبيه له ولا والد له ولا ولد له ولا زوج له، سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. جل ربي عن النظير وجل ربي عن المثيل وجل ربي عن الشبيه، فسبحانه سبحانه سبحانك يا ذا الجلال والإكرام، سبحانك يا ذا الفضل والكرم والإنعام. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم أني مسلم كما أشهد وأثر وأعلمها وضاءة أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فصلوات ربي على خير من صار على الغبراء وأظلت السماء، صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والشفاعة المسداة يوم الشهود، من لم يصل عليه كان بخيلا. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كيف لا، وقد ضم الإله اسم النبي إلى اسمه، ضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله. فذو العرش محمود وهذا محمد، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليك وسلم يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله. كيف لا، وقد بدأ الله بنفسه وثنى بالملائكة فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على محمد. وبعد، فأوصي نفسي وحضراتكم بتقوى الله، وأعلم أنني أول المقصرين في حق ربي، ولكن لقول القائل وغير تقى يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس والطبيب عليم. وهذا هو حال أمتنا الضعيفة، فأنت أيها الإنسان ضعيف، لذا حاولت في هذه الخطبة أن أعنوها بعنوان يتناسب مع حالي الضعيف ومع نفسي الضعيفة، وخلق الإنسان ضعيفا. عنوان خطبتنا غدراتي وفجرات. ما من إنسان إلا ويخطئ، ما من إنسان إلا ويذنب، ما من إنسان إلا وحتما سيقع، ما من إنسان إلا وتزين الفتنة أمام عيني. والأيام تمر وتتعاقب، وتمر عليك السنين بل والليالي، وتعصي الله تبارك وتعالى في بعض الأحيان، لا أقول في كل الأحيان. فما من إنسان معصوم إلا وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فالعصمة لا تكون إلا لنبي أو ملك. غدراتي وفجراتي كيف أصنع فيها غدراتي وفجراتي. يقول ربنا تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخرا كريما. إذا ما اجتنبت الكبائر القتل الزنا قصف المحصنات نعم هناك كبائر تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم وفصلها, ولكن الغدرات والفجرات وأنت بين يدي الله ماذا ستصنع بها؟ أبشرك بداية قبل أن أتكلم عن الغدرات والفجرات. جاء شيخ هرم فيما روى عبد الرحمن بن جبير وجاء من طريق آخر. جاء شيخ هرم تساقط حاجبيه على عينيه دليل على أن هذا الرجل كبر سنه كبير. تساقط حاجباه على عينيه وهو يدعم على عصا, جاء يتوكى ويتكئ على عصاه, فقام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك حاجة ولا داجة إلا عملها, أي لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أتاها, وفي رواية إلا اقتطعها بيمين أو بيد. وما ترك من ذنب إلا وفعله. لو قسم بين الناس لأهلكته. ثم جلس هذا الرجل الكبير بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يطرح حاله أمام النبي صلى الله عليه وسلم, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل أسلمت؟ قال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تفعل الخيرات وتبتعد عن السيئات فيجعل الله لك كلهن خيرات. فقام الرجل فقال يا محمد وغدراتي وفجراتي يا رسول الله وغدراتي وفجراتي أتحدث عن الذنوب والغدرات والفجرات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم أن يغفر الله تبارك وتعالى الذنوب ويحولها إلى خيرات أي إلى حسنات. فقال يا رسول الله لم أترك حاجة ولا داجة يا رسول الله غدرات وفجرات. قال نعم. فقال الرجل الله أكبر, وظل يكبر حتى ترك النبي صلى الله عليه وسلم وتوارى, ثم ينتهي كلام النبي صلى الله عليه وسلم غدراتي وفجراتي. ويتحدث ابن مسعود في حديث آخر أن رجل كما يقول في الحديث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقيت امرأة في البستان عنده بستان فلقيت امرأة وفعلت معها كل شيء إلا أنني لم أجامعها فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب وولى الرجل فنطق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال ستره الله لولا ستر على نفسه فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره ونظر إلى الرجل وأشار إلى الصحابة ردوه عليه فجاء الرجل وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم تقرأ قول الله وأقم الصلاة طرفي الليل طرفي النهار ولا طرفي الليل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل يعني إذا أصبحت فاذكر الله وإذا أمسيت ليس في المساء فقط كأنك تفعل الفاحشة بالليل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ثم تلا صلى الله عليه وسلم إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى يعني كما فعلت المعصية سواء غبرات وفجرات الله تبارك وتعالى يغفرها ثم انطلق الرجل فوقف الصحابة وقالوا يا رسول الله أله خاصة قال لا ولكن للناس أجمعين للناس عامة أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين خبرني بربك عن الغدرات والفجرات كم من مرة سترك الله تبارك وتعالى فعصيت وكم من مرة أمهلك الله بالليل ففجرت بالنهار كل أمتي معافى هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا المجاهرون استرك بالليل وتصبح تفضح نفسك في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألقي القبض على رجل وهو يسرق والسرقة أخذ المال خفية من حرزي وألقي القبض عليه شهود السرقة شاهدين وإقامة الحد شرطين إما الإقرار أو البينة وأوقفوه بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ووقف الرجل وقال له عمر بن الخطاب سرقت قال ما سرقت يا عمر قال لا ولكن هناك شهود وهناك بينة إما أن تقر بذنبك وإلا أوقعت عليك الحد فلما أوجعه عمر بن الخطاب بكلامه قال ارحمني يا عمر فإنها الأولى قال كذا والله لقد أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم مخبرا عن رب العزة أن الله لا يفتح عبده في المرة الأولى مستحيل إذا كان هناك غدرات وفجرات يغفرها الله ولكن لا يفتحك الله في المرة الأولى مستحيل أن يفضحك المولى سبحانه وتعالى في المرة الأولى. هكذا يقول ربنا: وأملي لهم إن كيدي متين. قبلها قال: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. هناك غدرات وفجرات، نعم، لكن لا يفضحك الله في المرة الأولى. وقف الرجل واحمر وجهه لاحمرار وجه عمر، ونظر إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: كذبت، اقطعوا يده. يقول ربنا في سورة المائدة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. عز فحكم فقطع. هل ظلمت؟ لا. عز فحكم فقطع. والله لولا أنه عز هذه اليد حتى لا تسرق فأهنتها أنت لما أذلها الله بالقطع، لأنه عز فحكم فقطع. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وما أصابتكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. حتى تعلم. وقف الرجل متحيرا في أمره فقال: اقطعوا يده. فقطعوا يده وحمل كفه وعلقت يده على صدره. هذا أيضا من تمام شرع الله، أن تعلق اليد حتى يعلم أنه سارق. وما قطعت في حادث أو إصابة حتى يعير بها. من الذي كان يقف وقت القصاص علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسمع كلام عمر فقال: مه، والرجل يجري وعلي رضي الله عنه يجري وراءه: مه، قف يا رجل، قف يا رجل. فوقف الرجل فقال: أستحلفك بالله، هاقت حدث ما حدث، خلاص إيدك اتقطعت، أستحلفك بالله أن تصدقني القول. فقال: سل. فقال: أهي المرة الأولى؟ يعني أول مرة في حياتك بتسرق فيها؟ قال: يا علي، أما أنك قد استحلفتني؟ والله إنها الثالثة عشر. يا الله، سرق 13 مرة. خلي بال سيادتك، خلي بال حضرتك، إن رواية الإمام أحمد أن الرجل قال ما قالش 13 مرة، وإنما في رواية الإمام أحمد قال 43 مرة. بس أنا أخذ بالقليل، سرق 13 مرة. ألم تقرأ قول الملك سبحانه وتعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. هؤلاء لم يصلوا إلى هذا الجرم إلا بعد أن ران القلب، بعد الغدرات والفجرات. لم يتركوا حاجة ولا واجة إلا فعلوها حتى قال ربنا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هكذا هكذا مثل الفضيل بن عياض لما حركته الآية وقصته معروفة كان لص يقطع طريق الناس تتحدث عن العلماء بهذا الكلام. نعم نعم نعم فضيل بن عياض كان يقطع طريق الناس. وفي يوم من الأيام أراد أن يصعد إلى سطح بيت ليسطو عليه وإذ به يتسلق جدار البيت يسمع صوت رجل يدندن في جوف الليل كان يقرأ القرآن ويقيم الليل. يقول الفضيل وكأني والله لأول مرة أسمع هذه الآية وكأن الله أنزلها لي. ما هذه الآية؟ سورة الحديد. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم يقول الفضيل وأنا أسمع هذه الآية يقشعر بدني وأرتجف وأطأطئ رأسي والرجل يردد هذه الآية ألم يأن للذين آمنوا غدرات وفجرات وهو ينظر إلى النبي متكئا على عصا وغدرات وفجرات يا رسول الله لم أترك حاجة ولا ناجة إلا وفعل صغيرة أو كبيرة إلا اقتطعتها بيمين أو بيدي. الفضيل بن عياض أراد أن يسرق البيت وارتجف بدنه واقشعر رأسه وطأطأ رأسه والرجل ردد ألم يأن للذين آمنوا ألم يأن للذين آمنوا تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ويرد من فضله في الأيات لا يا رب لا يا رب بل أنا لقلبي أن يرجع إليك لا يا رب بل أنا لهذا القلب العاصي أن يعود إليك كأنه يناجي ربه في هذه اللحظة لأن اللحظة إذا جاءت إلى القلب فخاطبة القلب هنا ينتبه العاقل وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون العرباض يتكلم عن المصطفى وهو على فرش الموت وكأن الموعظة جاءت إلى قلب فضي فطأطأ رأسه وهو يسمع هذه الآية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وأنا أخاطبك الآن إذا لمست هذه الآية هذا القلب أن تطأطئ رأسك بين يدي الله وأنت سهجف وأن تقول يا رب بك أستجير ومن يجير سواك بك أستجير ومن يجير فأجر ضعيفا يحتمي بحماك إني ضعيف أستعين على قوي ذنبي ومعصيتي بعض قواك أسنفت أذنبت يا ربي وطادتني ذنوبي ما لها من غافر إلاك دنيا غرتني وعفوك شدني ما حيلتي في هذه أو ذاك فلو شد قلبي لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك وترد صادق توبتي أترده وترد صادق توبتي حاشاك ترفض دائما حاشاك فليرضى عني الناس أو فليسخطوا فليرضى عني الناس أو فليسخطوا فليرضى عني الناس أو فليسخطوا أنا لم أعد أسعى لغير رضاك أنا لم أسعى لغير رضاك. شعر بدر الفضيل بن عياض وتأطأ رأسه وقال له يا رب يا رب يا رب لا يا رب يا رب يا رب بل أهل لقلبي أن يعود لذكرك. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. لا يا رب يا رب يا رب بل أهل لقلبي أن يخشع لذكرك وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. لا يا رب بل آمن قلبي أن يخشع لذكرك وأعلنها لله وتاب إلى الله وعاد إلى الله بل وأصبح من علماء الأمة وجلس على كرسي الوعظ وكما روى بإسناد جيد صححه أهل العلم فاندس في وسط من يستمع للفضيل بن عياض وهو يعظ على كرسي الوعظ يحدث الناس بالعلم النافع. اندس إليه أحد يعرفه وأشار إليه فقال يا فضيل يا ابن عياض أصبحت تعظ الناس بعد أن كنت لصاً تقطع طريق الناس. لم يتأثر الفضيل ولم يلتفت إليه وإنما أشار الرجل إليه وقال فعلت كذا وكذا وكذا وكذا. يا فضيل يا ابن عياض يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا فضيل أتذكر يوم أن فعلت كذا وكذا وكذا وكذا؟ ماذا لو استوقفك الجليل جل جلاله يوم القيامة فقال لك يا فضيل يا ابن عياض يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ تذكر الفضيل ذنوبه وطأطأ رأسه كأنه يقول غدراتي وفجراتي، لكنه تذكر وكأنني أتذكر الشيخ العجوز شيخ هرم تساقط حاجباه على عيناه أو على عينيه فقام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على عصا ما تركت حاجة ولا داجة إلا وفعل. نعم فعل. ثم قال في نهاية الحديث وغدراتي وفجراتي. فقال النبي نعم أن يبدل الله تبارك وتعالى السيئات إلى حسنات. الفضيل بن عياض طأطأ رأسه والرجل يتحدث واندس بين الناس واقشعر بدر ولكن مخافة أن يفتتن الناس رفع الفضيل رأسه وقال يا هذا أعلم أنني كنت أخطأ طريق الناس ولو استوقفني الجليل جل جلاله يوم القيامة فقال لي يا فضيل يا ابن عياض يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ سأجيب قائلا يا يا رب لقد غرني حلمك بي وسترك علي وغدراتي وفجراتي. نعم يغفرها الله. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. فعل الاستثناء في الآية يلقى أثاما. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب ويخلد فيه إهانة. الاستثناء إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا تاب وآمن وعمل عمل تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يا الله كما أجاب النبي افعل الخيرات ولا تعمل السيئات يكتب الله لك كلهن خيرات. يا الله وغدراتي وفجراتي يا رسول الله. نعم يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الفضيل بن عياض قالها: يا رب لقد غرني كرم الكريم، غرني حلمك بي وغرني سترك عليك، أطع الإله كما أمر وأمر فؤادك بالحذر. الدين حق الواجب نور البصيرة والبصر، حافظ عليه فإنه نعم السعادة تدخر. هذا ما أعلم والله أعلى وأعلم، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. استغفر الله وأتوب. الحمد لله حمد الشاكرين. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدلكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. من سير المصطفى لو تحدثنا عن الغدرات والفجرات لوجدنا الكثير حتى بين الصحابة. إذا كان قبل الإسلام أو بعد الإسلام، فماعز زنى والغامدية زنت وتابوا إلى الله، وقبل الإسلام عمالقة الأم أختموا بهذه القصة حتى لا أطيل على حضراتكم. فأنا أعلم أن هناك جنازة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر الجميع أموات المسلمين. غدرات وفجرات قد فعلها الصحابة قبل الإسلام، أوليس ربنا قد قال في قرآنه أن أهل الفواحش الذين تابوا إلى الله سيدخلون الجنة؟ نعم، قال ربنا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ماذا كان جزاؤهم؟ جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أليس قد عملوا الفواحش إنهم تابوا فبدل الله السيئات إلى حسنات. وهيك عمر أختم به: في يوم من الأيام يبكي عمر بكاء شديد جدا حتى تعجب الصحابة، وبعد هذا البكاء يبتسم عمر بن الخطاب. تعجب الصحابة: عجبا لك يا ابن الخطاب، ما الذي أبكاك وما الذي أضحكك؟ قال: عجب، كنت في الجاهلية كان عندي بنت صغيرة وكنا نوئد البنات، كانوا لا يفتخرون بإنجاب البنات، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتورى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ وكان في الجاهلية إذا ولدت البنت كانوا يأخذونها ويصنعون لها حفرة ثم يدفنوا هذه البنت حية. زي تشوف التعبير في القرآن الكريم يقول ربنا تبارك وتعالى عن هذه الحالة أنها ما قتلت مرة واحدة وإنما قتلت. يقول ربنا وإذا الموءودة سئلت بأي باب قتلت. دي قراءة قراءة الثانية وإذا الموءودة سئلت بأي باب قتلت. يعني ما قتلت مرة واحدة وإنما بأي باب قتلت. ماتت على مراحل لأنها دفنت حية. كنت اذبحها قبل أن تدفن هذه البنت. يقول عمر وأنا أدفن البنت والتراب يطير على لحيتي وإذ بالبنت ترفع يدها وكأنها تنظر إلي بعين الرحمة. نظرت إليها فنظرت إلى غلظة قلبي فتذكرت قول الله وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فبكيت وما الذي أضحكك يا عمر؟ قال كنت أصنع الإله من العجوى حتى إذا جعت أكلته. يا الله كان يصنع الإله تمثال من العجوى من البلح حتى إذا جعت أكلته. لكنني ضحكت لما تفكرت في مقولة رجل والله لو أسلم حمار عمر ما أسلم عمر. وها أنا الآن قد أسلمت ومن الله علي بنعمة الإسلام فتذكرت قول الله تبارك وتعالى أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فأنا أكثركم حسنات لأنني أكثركم سيئات قبل الإسلام. فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا الغدرات والفجرات. اللهم اغفر لنا الغدرات والفجرات. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جميع الذنوب واستر علينا جميع العيوب واغفر لنا يا علام الغيوب. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. أنزل على قبور المسلمين الضياء والنور والفسحة والسرور. جازهم اللهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا بذي الإحسان بين يديك وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم يسر لنا من يدعو لنا بعد موتنا. اللهم يسر لنا من يدعو لنا بعد موتنا. اللهم يسر لنا من يدعو لنا بعد موتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا ما أعلم الله أعلى وأعلم. فستذكرون ما أقول لكم وأفور أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم.